إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. المصنف هناك في هذه الترجمة صنع كما صنع في الترجمة السابقة والباب السابق، في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني أورد رحمه الله آية في هذه الترجمة، وسبق أن أخذنا في الدرس الماضي برهانا عظيما من براهين توحيد الله جل وعلا، يعني في الباب السابق، وعرفنا أن من براهين التوحيد العظيمة ودلائله المباركة أن غير الله جل وعلا وجميع من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى لا يخلق ولا يملك شيئا مطلقا، ولا يستطيع نصر نفسه ولا نصر من يدعوه ممن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يقال: كيف إذن هذا يعبد ويدعى من دون الله عز وجل، وكيف تصرف له العبادة؟ وهذا الأمر يتعلق بكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولو كان من أفضل عباد الله جل وعلا وأكملهم طاعة لله سبحانه وتعالى كرسولنا صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل عباد الله وأكملهم طاعة له، ليس له من الأمر شيء، وليس له في العبادة إذن أحقية، فلا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يؤخذ منه أن المخلوق مهما عظم وعلى قدره في العبادة والذل والخضوع لله جل وعلا، فإنه كذلك يبقى مخلوقا لا يستحق شيئا من عبادة الله سبحانه وتعالى. فأي مخلوق مهما كان عظيما فإنه لا يصلح أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. في هذه الترجمة في قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا المصنف رحمه الله أوردها لبيان ما يتعلق بمخلوق من المخلوقات، وهم الملائكة، وهم من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأورد هذا ليبين بأنه ليس لهم من العبودية شيء، فمع عظمهم فإنهم لا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال: أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون مع الله؟ فغيرهم من باب أولى. ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة، يعني من هم دون الملائكة وأقل من الملائكة. فإذا تقرر كما في الباب السابق بأن المخلوق لا يستحق شيئا من العبادة مهما عظم قدره، حتى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أكمل الناس طاعة لله وعبودية لله، والذي عظم قدره في العبادة والذل والخضوع لله جل وعلا، فإنه يبقى مخلوقا ولا يستحق شيئا من العبادة. الملائكة كذلك. فهذه الآية إذن أيضا فيها برهان، هذه الآية التي جعلها المصنف رحمه الله ترجمة جعل فيها أيضا برهان آخر من براهين التوحيد وتقريره وبيان بطلان الشرك وفساده، كما قال الشيخ هنا: ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. وهذا يتعلق بذكر الملائكة، هذه الآية تتعلق بالملائكة، كأن الباب السابق ذكر فيه ما يتعلق بالمخلوقين وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث تفسير قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. وهذه الترجمة هنا في ذكر مخلوق خاص أيضا وهو الملائكة، وكان هذه الترجمة فيها ذكر خاص والسابقة فيها ذكر عام، وهذا يأتي لي التأكيد. يعني قد يقول قائل نحن استفدنا أيضا حتى ولو كانت الملائكة من الترجمة السابقة أنها لا تعبد من دون الله جل وعلا لأنها لا تملك ولا تخلق ولا تستطيع نصر نفسها ولا أن تنصر من يدعوها. نقول نعم ذلك بالعموم، وهذه الترجمة خصها بما يتعلق بالملائكة، فتكون هذه الترجمة مع السابقة من باب ذكر الخاص بعد العام، وذلك لتأكيد المعنى. فالملائكة الذين هم خلق عظيم والذين أعطاهم الله جل وعلا من القدرة والقوة شيئا عظيما حتى في خلقتهم، النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأنه أذن له أن يحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، هذا من شحمة أذنه إلى عاتقه. ورأى صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها وله 600 جناح، فخلقهم عظيم. الله جل وعلا أعطى الملائكة من القدرة والقوة شيئا عظيما، ومع ذلك تبقى العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا كما في هذا الباب، النبي المرسل الذي استفدنا ذلك من الباب السابق، والباب هذا يتعلق بالملائكة. وذلك يا إخوة أن الملائكة مع عظم خلقتها وما مدها الله جل وعلا به وأعطاها من القدرة والقوة الشيء العظيم، مع ذلك الملائكة لا تملك شيئا، الملائكة ليست شريكة مع الله سبحانه وتعالى، الملائكة ليست مساعدة ولا معاونة لله سبحانه وتعالى، بل حتى إن الملائكة لا تملك الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أورد هذه الآية في هذه الترجمة التي جعل عنوانا لهذه الترجمة في بيان بطلان عبادة الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، من دون الله سبحانه وتعالى. وأنا لما ذكرت بأن الملائكة لا تملك شيئا وليست شريكة مع الله ولا معاونة له وليست ولا تملك الشفاعة إلا بإذن الله جل وعلا، هذا نستفيده من الآية التي أيضا في سورة سبأ والتي قبل هذه الآية التي جعلها المصنف رحمه الله عنوانا للترجمة، قبل قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فانظر إلى هذا البرهان العظيم في هذه الآية العظيمة التي قال عنها بعض أهل العلم إنها قد قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، اجتثت أصول هذه شجرة الشرك أيضا من أصولها. قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء الذين تعبدون من دون الله جل وعلا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هل يملكون شيئا؟ لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه واحدة. إذا لم يملكوا ذلك ملكا مستقلا هل هم شركاء مع الله عز وجل؟ قال وما لهم فيهما من شرك، لا ليسوا شركاء لله جل وعلا، الملائكة وغيرها ليست شريكة مع الله سبحانه وتعالى. طيب الآن هل تكون ليست شريكة تكون معاونة لله جل وعلا؟ جاء إبطال هذا في قوله وما له منهم من ظهير، أي معاون له أبدا، فليس كذلك الأمر. ويبقى الأمر الرابع طبعا إذا لم تكن تملك أو تكون شريكة مع الله في ملكه أو معاونة لله جل وعلا مساعدة له فيتنفع في باب الشفاعة فتشفع لنا، قال الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه، الله جل وعلا لا يرضى إلا عن التوحيد وأهله. فإذا هذه الآية فيها إبطال هذه الأمور الأربع، أن يكون المخلوق ممن يملك أو يكون شريكا مع الله أو معاونا لله أو يكون شفيعا، والشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء قالوا إن هذه الآية قد قطعت شجرة الشرك من عروقها واستثتها من أصولها. ثم شرع الشيخ رحمه حفظه الله في تفسير هذه الآية التي جعلها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، قال: قوله فزع عن قلوبهم، قال: أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل، قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل كما قال الفزع عن قلوبهم، عن قلوب الملائكة. وهذا فيه إثبات القلوب للملائكة، وأن الملائكة لها قلوب، وأن الملائكة لها قلوب. إذا أزيل، قال، الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل، قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، عن قلوبهم، وعن هنا للمجاوزة، يعني تجاوز الفزع قلوبهم، تجاوز الفزع قلوبهم، فيصيبهم ذلك الفزع والغشية، ثم حتى إذا فزع عن عن عن عن قلوبهم، عن الملائكة الذين ذكرنا بأنهم خلق عظيم من خلق الله عز وجل، خلقهم الله جل وعلا من نور كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم الله عز وجل من القدرة والقوة الشيء العظيم، أعطاهم من القدرات أن يتمثلوا على هيئة بشر، تمثل لها بشرا سويا، وكما كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لو استمعت الجناح على أصل خلقته قد سد الأفق. وهذا يدل على عظم خلقة الملائكة. وفيما ذكرت آنفا لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من الملائكة، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، تخفيق فيه الطير 700 عام. هذه الملائكة مع عظمها ما حالها عند سماع الوحي؟ لما تسمع الوحي كلام الله سبحانه وتعالى، ما حال هذه الملائكة؟ قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم فإنهم يخرون صاعقين خاشعين، يغشى عليهم إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي. فالملائكة إذن يا إخوة تفزع، لأنه قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فالملائكة تفزع. وهذا الفزع هو خوف مفاجئ، يعني يأتيهم فجأة. وهذا ما يستفاد منه أن الملائكة تفجع، أن الملائكة تفجع حتى يزال عنها الفزع. هي لا تزيل الفزع عن نفسها، بل يزال عنها الفزع. وهذا من الشواهد أنها ما تصلح أن تكون ممن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. حتى إذا أزيل هذا الفزع عن قلوبهم أخذوا يتساءلون، قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الشيخ: قالوا، أي قال بعضهم لبعض استبشارا. ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا قال ربكم؟ يقول بعضهم لبعض استبشارا كما قال الشيخ، لأن في الكلام لماذا قال يقول بعضهم لبعض؟ لأن في الكلام قائلا ومقولا له، قائلا ومقولا له. لو جعلنا الضمير عائدا على الجميع، على كل الملائكة، فأين المقول له؟ من الذي يقال له؟ إذا قلنا قالوا، يعني الملائكة هم الذين قالوا، لمن قالوا؟ قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض. قالوا: ماذا قال ربكم؟ يعني أي شيء قال ربكم؟ قال الله سبحانه وتعالى. لماذا هم طرحوا هذا السؤال؟ لماذا طرحوا هذا السؤال؟ قالوا: ماذا قال ربكم؟ بعد أن أغشي عليهم وصعقوا، ثم لما فزع عن قلوبهم وأزيل الفزع عن قلوبهم، تساءلوا وقالوا: ماذا قال ربكم؟ هذا السؤال قالوا: ماذا قال ربكم؟ لماذا؟ لأنه لما أغشي عليهم عندما صعقوا، ما علموا ماذا قال الله عز وجل، فاحتاجوا إلى السؤال، احتاجوا أن يسألوا ماذا قال ربكم. والذي يحتاج أن يسأل يا إخوة، هل يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ شاهد آخر أن الملائكة لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلما صعقت الملائكة هنا وأغشي عليها، ثم لما فزع عن قلوبهم وأزيل الفزع عن قلوبهم، أخذوا يتساءلون: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال الشيخ: قالوا الحق، أي قال الله الحق، أي قال الله الحق، قال الله القول الحق، لأنه سبحانه وتعالى هو الحق، ولا يصدر عنه إلا الحق، ولا يقول إلا الحق، ما قال جل وعلا: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال: فالحق والحق أقول. الحق هنا في قوله سبحانه وتعالى، كما أن الصدق في أخباره والعدل في أحكامه، تمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فإذا الملائكة هنا تسأل، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. طبعا يا إخوة، هنا يرد سؤال، الملائكة لا تعرف بأن قول الله جل وعلا حق؟ نعم، الملائكة تعرف بأن قول الله سبحانه وتعالى حق، لكن لماذا سألوا هنا؟ لماذا سألوا هنا؟ ثم جاء الجواب بما هو معلوم عندهم، قالوا الحق. قالوا يعني القائل من يكون جبريل كما سيأتي في الحديث، أو بعض الملائكة، قالوا بأن الله جل وعلا قال الحق. الملائكة تعرف أن الله يقول الحق، لكنهم يقولون ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى، عظيما لله عز وجل. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهم يعلمون بأن الله عز وجل يقول الحق سبحانه وتعالى. قال وهو العلي الكبير، قال الشيخ وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. يعني يا إخوة، الاسم العلي لله عز وجل وهو العلي، فيه أن الله جل وعلا له ماذا؟ له العلو المطلق، الله عز وجل له العلو المطلق، فله علو القدر وله علو القهر وله علو الذات وله علو الذات. وإن شئت اختصرتها فقل العلو في الصفات والعلو في ذاته، العلو في الصفات والعلو في الذات. قال الشيخ هنا الذي له علو القدر، علو القدر الذي هو التعظيم الذي يكون في قلوب العارفين. وجميع صفات الله جل وعلا صفات كاملة، فله صفات الكمال سبحانه وتعالى. فهذا علو القدر الذي هو التعظيم الذي يكون في قلوب العارفين، ما لكم لا ترجون لله وقارا. والثاني قال علو القهر، وهو سبحانه قاهر لكل أحد، لا منازع ولا مغالب له سبحانه وتعالى، كل شيء خاضع لله سبحانه وتعالى تحت قهره جل في علاه، وهذا هو علو القهر. وعلو الذات الثالث، والمراد به هو استواءه سبحانه وتعالى على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو مع علوه لا يخفى عليه شيء من خلقه، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هذا العلو الأخير هو الذي خالف فيه أهل البدع والأهواء، وطوائف كثيرة خالفت فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، واعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما ما يتعلق بعلو الصفات، علو الصفات، فهذا أجمع عليه كل من ينتسب إلى الإسلام، حتى الجهمية أجمع عليه كل من ينتسب إلى الإسلام علو الصفات. أما علو الذات فهذا الذي خالف فيه طوائف كثيرة منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال الكبير، قال وهو العلي الكبير، الكبير قال الشيخ أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى، لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى. الكبير ذو الكبرياء، وهي العظمة، وهي العظمة التي لا يدانيها شيء، فهو سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. وإذا كان سبحانه وتعالى منفردا في العظمة والكبرياء، فيجب أن يكون منفردا في ماذا؟ منفردا في العبادة، يعبد وحده سبحانه وتعالى. الآن إذا كان الله جل وعلا ختم هذه الآية بهذين الاسمين، وهو العلي الكبير العظيم سبحانه وتعالى المنفرد في العظمة والكبرياء، يجب كما ذكرت أن يكون منفردا بالعبادة. فهل من كان شأنه، ونحن نتكلم عن الملائكة قبل ذلك، هذا الشأن المذكور يغشى على الملائكة ويفزع عن قلوبهم، ثم يتساءلون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، احتاجوا إلى السؤال. هل من كان هذا شأنه يستحق أن تصرف له العبادة ويدعى ويسأل من دون الله ويلتجأ إليه؟ ولذلك لو تأملنا في الآية التي بعد هذه الآية، يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. انظر ما تقول الملائكة، تتبرأ الملائكة، لا ترضى بأن تعبد من دون الله عز وجل، فلذلك هم يتبرؤون ممن يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنهم كانوا يعبدون الشياطين، الشياطين هي التي دعتهم بعبادة الملائكة، فإذن هم عبيد للجن وليسوا للملائكة، ولهذا قالوا بل كانوا يعبدون الجن الذين دعوهم وسولوا لهم صرف العبادة للملائكة. وهذا كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وقال لأبيه، قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. لماذا؟ لأنه إذا أطاع الشيطان فيما يدعوه من عبادة غير الله جل وعلا صار ماذا؟ صار عبدا له ومطيعا له، لهذا قال له لا تعبد الشيطان. فإن العبادة يا إخوة هي لله سبحانه وتعالى، ولا تكون لأحد سواه مهما كان، حتى الملائكة التي هي مخلوقات عظيمة، وحتى الأنبياء الذين هم من أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، بل هم أعظم خلق الله سبحانه بل هم أقول أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الكل عبيد لله جل وعلا، لا يصلح أن يكون معبودا تصرف له عبادة من العبادات، فكل عبيد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبد يا إخوة لا يعبد، العبد لا يعبد، لا تصرف له عبادة من العبادات. الذي يعبد هو الرب سبحانه وتعالى الذي هو العلي الكبير، كما قال جل وعلا في هذه الآية. ثم قال الشيخ المعنى الإجمالي للآية، يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك، وقوله إلى جبريل لأن جبريل هو ملك الوحي، هو الذي يبلغ ما أوحى الله جل وعلا وما أمره به أن يبلغه. قال فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي، فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق وهو العالي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. ثم قال ما يستفاد من الآية. أولا قال الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم، لأن الملائكة يا إخوة مع عظم خلقتها لا تعبد. الآن تقرر برهان في هذه الآية والآية التي قبلها والآية التي بعد هذه الآية التي ذكرها الشيخ في الترجمة، تزيد ذلك بيانا ووضوحا. الملائكة مع عظم خلقتها لا تعبد من دون الله، فيقال فكيف بمن هو دون الملائكة، هذه أحجار وهذه أصنام وهذه صالحين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هذه الآية فيها الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم، يعني هذا من باب الأولوية، يعني فيقال فغيرهم من باب أولى، إذا كان الملائكة لا يدعون من دون الله فغيرهم من باب أولى. ثانيا قال إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، والشاهد في قولهم هنا قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، قالوا الحق يعني قالوا قال الحق، لأن قوله الحق بالنصب هو مفعول لفعل محذوف، تقديره قالوا قال الحق، أي الله جل وعلا قال قولا وسمعه جبريل منه عليه السلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا كما ذكر الشيخ فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. ثالثا قال أن كلام الله غير مخلوق، لأنهم يقولون ماذا قال ربكم، لم يقولوا ماذا خلق ربكم، بل يقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قالوا الحق أي قالوا قال الحق، قال الله جل وعلا الحق فقال قولا سمعه منه، فكلامه ليس مخلوقا سبحانه وتعالى. رابعا قال إثبات العلو لله سبحانه فوق مخلوقاته، فالله جل وعلا هو العلي وله سبحانه وتعالى العلو المطلق، ويشمل ما ذكره الشيخ علو القدر وعلو القهر، وهذا الذي ذكرت اجمع عليه كل من ينتسب إلى الإسلام حتى الفرق الضالة من الجهمية وغيرهم، هذا علو الصفات. والثالث الذي هو علو الذات، هذا الذي خالف فيه منهج السلف طوائف كثيرة. قال خامسا إثبات عظمة الله، وهذه أخذها من قوله جل وعلا وهو العلي الكبير، قوله الكبير لا أكبر ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث الذي بعد حديث النواس بن سمعان، مصنف رحمه الله أوردهما تحت هذه الترجمة التي ذكر فيها الآية، أوردهما بعد الآية، أورد هذين الحديثين بعد الآية لبيانها، وهذا من التفسير بالمأثور، يعني إذا قرأت الحديثين اتضح لك معنى الآية التي تبين ماذا؟ تبين حال الملائكة وضعفهم وعجزهم أمام الله سبحانه وتعالى، مما يكون في ذلك برهانا واضحا بينا على أن الملائكة لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ في شرح الحديث، قال سفيان هو ابن عيينة بن ميمون الهلالي، ثقة حافظ حجة، من كبار الأئمة، مات 98 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان، لأن سفيان هو الذي روى الحديث، هو من رواة هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وإنما ترجم له لأنه ذكر في ثنايا الحديث في بيان هذه الكلمة، قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، هذه بعضه فوق بعض يحتمل أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أبي هريرة، أو من كلام سفيان الذي بعد ذلك وصفها بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. قال في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، يعني في صحيح البخاري، قال الله سبحانه، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، وقوله إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم به، قال الشيخ إذا تكلم به، تكلم به سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال قضى الأمر في السماء، في السماء، وهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، قال الشيخ خضعانا بفتحتين من الخضوع، وروي بضم أوله وسكون ثانيه أي خاضعين، خضعانا فيقال خضعانا ويقال خضعانا ويقال خضعانا أي خاضعين لله عز وجل، خاضع الله عز وجل، وهذا من كمال ذلهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، قال كأنه سلسلة، وقوله خضعت لقوله، قال الشيخ لقول الله تعالى، قال كأنه الصوت المسموع، صوت القول، صوت القول، قول الله عز وجل، صوت قول الله جل وعلا في وقعه على قلوبهم، في وقعه على قلوبهم، كأنه ماذا؟ قال كأنه سلسلة على صفوان، قال الشيخ صفوان هو الحجر الأملس، حجر الأملس الصلب، والسلسلة يكون لها صوت عظيم، يكون لها صوت عظيم، وقوله هنا كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة لما تكون على الصفوان هكذا يكون لها صوت عظيم. طبعا هذا فيه تشبيه للمسموع بالمسموع، تشبيه للمسموع بالمسموع، يعني تشبيه ما تسمعه الملائكة لما تسمع قول الله جل وعلا كأنه تشبيه له بصوت السلسلة على الصفوان على الحجر الأملس الأصلب الصلب. هذا البيان حتى لا يتوهم متوهم أن هذا فيه تشبيه قول الله سبحانه وتعالى، هذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وليس المراد بالتشبيه صوت الله تعالى بهذا، وليس المراد، قال وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان، بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. قوله ينفذهم ذلك أن يخلص هذا القول ويمضي في الملائكة، يمضي في الملائكة ينفذهم ذلك، يعني كلام الله سبحانه وتعالى يبلغ في قلوبهم فيخافون، ويبلغ منهم كل مبلغ، يبلغ من الملائكة كل مبلغ. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال فيسمعها، قال فيسمع، طبعا الآية التي سبق بيانها في الأول. قال فيسمعها مسترق السمع، يسمعها ماذا يسمع؟ قال الشيخ أي الكلمة التي قضاها الله، الكلمة التي قضاها الله وأوحاها إلى جبريل. قال فيسمعها، من يسمعها؟ قال مسترق السمع، هذه الكلمة يسمعها مسترق السمع، قال المختطف لكلام الملائكة من الشياطين. المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفة، يأخذه بسرعة وخفة، ومسترق السمع هو الذي يأخذ الكلمة من الوحي التي تتكلم بها الملائكة في السماء، والمراد بهم مرادة الجن، مرادة الجن الذين كانت لهم مقاعد للسمع في السماء يستمعون فيها ويكثر استماعهم، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم ذلك الباب وملئت السماء حرسا شديدا، وبعد ذلك أرسلت عليهم الشهب. نعم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عادت الشياطين الاستراق، لكن أضعف مما كانت عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيسمعها مسترق السمع، قال ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، قال ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، يعني يكون الشياطين يعلو بعضهم فوق بعض حتى تصل أعنان السماء. من أجل ماذا؟ من أجل استراق السمع، من أجل استراق السمع، وهذه مهمة شاقة ولا شك، لكن انظر فهم يضحون ويتعرضون للمخاطر في سبيل أن يأخذوا كلمة التي بعد ذلك يستعملونها لأجل إغواء عدد كبير من بني آدم، لأنهم يلقونها إلى الشياطين وإلى الكهنة. قال وصفه سفيان بكفه، قال الشيخ وصفه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. فوصف سفيان راوي أحد رواة هذا الحديث كيف يركب بعضهم فوق بعض، قال وصفه سفيان بكفه فحرفها، يعني حرف يده، قال الشيخ فحرفها أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها، فرق بينه. فإذن يا أخوة سفيان بن عيينة الذي هو أحد رواة هذا الحديث هنا يصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض، فأمال عن كفه وفرق بين أصابعه. وهذا ماذا أراد به سفيان؟ أراد به سفيان رحمه الله أن يوضح لتلاميذه ولمن يحدثهم بالمثال المحسوس كيف يركب الشياطين بعضهم فوق بعض في الهواء. وطبعا هذه من وسائل التعليم، ضرب الأمثلة، فيضرب تضرب الأمثلة للطالب حتى يفهم، حتى يفهم. ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفسر قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا، ورسم خطا عليه الصلاة والسلام. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، وذاك الذي يسترق السمع من الشياطين يلقيها إلى من تحته من الجن، ثم يلقيها الآخر إلى إلى إلى من تحته، الكلمة التي أخذت من الملائكة مما تكلم الله به من الوحي فيلقيها لمن تحته. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، قال الشيخ الساحر الذي يتعاطى السحر، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه من عمل العقد والرقى وغيره. والكاهن قال هو الذي يخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، فيلقيها إذن على لسان الساحر والكافر. وهذا فيها إخوة دليل على أن السحرة والكهان تلقون عن الشياطين، ومعلوم أن الشياطين لا تخدمهم حتى يفعلوا أمرا عظيما، حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، وقول الشيخ هنا أدركه الشهاب أي أدرك المسترق الشهاب، وهو الذي يرمى به قبل إلقائها فيحرقه أي الشهاب. فسلط الله جل وعلا عليهم الشهب، فقد يدرك الشهاب ذاك الذي استرق الكلمة، الشهاب يعني النيازك التي هي قطعة نار من النجوم النيازك سلطها الله عليهم لتحرقهم وتهلكهم. فقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، لأنه يلقي كلمة لمن تحته والآخر يلقيها لمن تحته، فقبل أن يلقيها يلقي عليه الشهاب فلا تصل إلى الكاهن والساحر. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه، يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب فتمضي الكلمة وتصل إلى الساحر، فربما يحصل هذا وربما قد يحصل هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال فيكذب معها 100 كذبة. يكذب، من الذي يكذب؟ الساحر والكاهن، الساحر والكاهن، وأكثر العلم يقول هكذا. أو يحتمل أن الذي يكذب من هو ذلك الجني، الجني الذي يأتي بالكلمة فيكذب معها الكلمة التي هي صدق 100 كذبة ويلقيها هكذا إلى الساحر بكذباتها. ويحتمل أن الساحر يتلقى تلك الكلمة التي هي صدق ثم يكذب معها هو 100 كذبة، هذا الساحر أو الكاهن. وقوله 100 كذبة ظاهره للتحديد، أنه تلك كلمة صدق ويضيف إليها 99 كذبة، ويضيف إليها 99 كذبة. وكما ذكرت هذا يبقى احتمال على ظاهر الحديث، وربما قد يقال إنه ليس على سبيل التحديد بل على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة يعني يكذب كذبات كثيرة، يكذب كذبات كثيرة كثيرة. قال فيقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقال يعني الناس يقولون، هل الناس الذين يستمعون للكهنة ويستمعون للسحرة، يستمعون للسحرة قد تأتي تقول له دعك من هذا لا تصدقه، فيقول لك أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال كلمة قال شيئا ووجدناه صدقا، وهي تلك الكلمة التي هي صدق. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لا شك هذا فيه فتنة عظيمة، حين يلبس الحق بالباطل، أن الباطل يا إخوة لو كان مكشوفا واضحا ما يقبله أحد، وإنما الحق الباطل يقبل إذا لبس بالحق، يقبل إذا لبس بالحق. ولذلك شأن الناس في هذا الباب، إذا قيل لهم ينكر عليهم أحد فيقول لماذا تصدق السحرة، تصدق هذا الكذاب هذا الساحر، يقول لك لا ليس قال لنا كذا وكذا، وصار هذا الذي قاله لنا فعلا كما أخبر، فهي يصدقون ماذا؟ الصدق الذي هو واحد فقط، والكذبات التي هي متعددات ينسونها، والله المستعان. قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث، قال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة لكلام الله وما يعتريهم من الخوف وتساؤلهم عما قال ربهم وإجابة بعضهم لبعض وما تعمله الشياطين الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس وما تلقيه الشياطين من الرمي بالشهب وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشهب حينئذ وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها الله وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء. قال فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشياطين أو الآدمي، هذا الاحتمال الذي أشرت إليه آنفا، قوله صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة، من الذي يكذب؟ احتمل أنه الجني ويحتمل أنه الساحر الآدمي يعني الساحر أو الكاهن. قال فيزيد مع تلك الكلمة من قبل فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشياطين أو الآدمي 99 كذبة ويذاع وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها، الكلمة التي صدق والكذبات الكثيرة. قال بسبب تلك الكلمة المسموعة، لأنه إذا قلت له هذا كذاب لا تطيح، يقول لك لا قال لي مرة كذا فوقع كما قال، ويتناسى وينسى ويغفل عن الكذبات المتعددات، والله المستعان. قال مناسبة الحديث للباب، أولا الحديث هذا كما ذكرت في بدايته المصنف إنما أورده لبيان أن الآية في الملائكة، لبيان أن الملائكة لبيان تفسير فيها تفسير لهذه الآية، ففيها بيان أن المراد بالآية الملائكة. فقال بعد ذلك الشيخ أن فيه الرد على المشركين، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة، علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن دونهم؟ يعني هذا الحديث فيه بيان الآية: إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وما يعتري الملائكة مع ما أعطاهم الله من القدرة والقوة، ومع ذلك فإنه يقع لهم ما يقع. وهذا يدل على أنهم لا يعبدون من دون الله جل وعلا، فالملائكة لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تقرر هذا فيقال ما دونهم من باب أولى. ولهذا الشيخ قال في المناسبة فيه الرد على المشركين، يعني من هاته الجهة. ثم قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا قال: الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، يعبدون الملائكة مع عظم خلقتهم، يعبدون الأنبياء مع عظم مكانتهم عند ربهم جل وعلا، والصالحين. لكن الذي يجمع هؤلاء جميعا أنهم ماذا؟ عبيد لله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا هؤلاء عبيدا لله جل وعلا، العبيد والعبد لا يعبد ولا تصرف له العبادة من دون الله. وإذا كان هذا الكلام يقال في هؤلاء الملائكة مع عظم خلقتهم والأنبياء ومع مكانتهم عند الله جل وعلا والصالحين، وإن كانوا أقل من الملائكة لكن لهم مكانتهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فإذا كان هؤلاء هكذا عبيد لا يعبدون، فمن باب أولى غيرهم، لا يجوز صرف العبادة لهم. هذا وجه الرد على المشركين. قال ثانيا: تعظيم الله سبحانه، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذا كان هؤلاء لا تصرف لهم العبادة لأنهم لا يملكون، لا يخلقون، لا يستجيبون لمن دعاهم ولا ينصرونه، فإن العبادة حق لمن هو خالق مالك يدبر شؤون خلقه ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه، الذي وربنا سبحانه وتعالى. ثالثا قال: إثبات علو الله على خلقه وإثبات تكلمه بكلام يسمع، كما سبق في الآية السابقة: قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني قال الله الحق، والله قال قولا سمعه الملائكة، وهو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله، فمن صفاته العلو المطلق، علو الصفات وكذلك علو الذات. قال رابعا: إبطال السحر والكهانة، وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان، لأن ذلك الصدق الذي يصدق به من يقوله تخرصا أو لأجل تلك الكلمة التي ألقيت إليه، فتلقى إليه الكلمة التي هي صدق ولكن يضيف إليها الكذبات، وهذا كما ذكرت آنفا فيه فتنة عظيمة. وإلا فهؤلاء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. قال خامسا: أن العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل، وهذه أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، لأنهم يصدقون الكاهن. إذا قال الناس قيل لهم مثلا هذا كذاب، يقولون أليس قال كذا وكذا كذا وكذا. فالعبرة إذن بالغالب الكثير الكذبات لا بالنادر القليل، صدق في شيء واحد فقط. ثم قال المصنف: وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت الملائكة منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشيخ: النواس هو النواس بن سمعان بكسر السين، بن خالد الكلابي، صحابي جليل. نواس ابن سمعان صحابي ابن صحابي. قال الشيخ بضبطها: ابن سمعان بكسر السين أو بالفتح أيضا يصح، فبعضهم يقول هو الأشهر النواس بن سمعان بفتح السين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قال الشيخ: الوحي أي كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. قال: أخذت السماوات أي أصاب السماوات، أخذت السماوات منه يعني من كلام الله عز وجل، قال رجفة أو قال رعدة، الشك هنا من الراوي والمعنى واحد، رجفة أو رعدة شديدة، الرجفة بمعنى الرعدة، والرجفة قال فيها الشيخ بالرفع فاعل أخذت، يعني أخذت رجفة، لهذا جاءت مرفوعة، أخذت السماوات منه رجفة. قال فاعل أخذت أي ارتجفت واضطربت، ارتجفت واضطربت السماوات خوفا من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا خوفا من الله عز وجل، قال خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بالله، وهي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال فإذا سمع ذلك في كلام الله عز وجل، إذا سمعه من؟ قال أهل السماوات، صعقوا أو خروا سجدا، قال صعقوا أو خروا سجدا، صعقوا الصعق وهو الغشي، قال الشيخ هنا الصعق هو الغشي، هذا متى يكون يحدث لهم؟ عند سماع كلام الله جل وعلا. لماذا يحدث لهم ذلك عند سماع كلام الله؟ من تعظيمهم لله وخضوعهم له سبحانه وتعالى. قال خروا صعقوا أو خروا سجدا، وقوله خروا قال خروا خر سقط من أعلى، والمراد هنا انحطوا بالسجود، انحطوا بالسجود، يعني إما أن يكون المراد صعقوا أو خروا سجدا، لأنه يا إخوة يغشى على الملائكة خارين لله سجدا، يغشى على الملائكة خارين سجدا، أو أنهم بعد أن يغشى عليهم كما قال هنا صعقوا والصعق هو الغشي كما علمنا، بعد أن تصعق الملائكة، الله جل وعلا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، فبعد أن يفزع عن قلوبهم يخرون سجدا، يخرون سجدا. والشيخ ذكر المعنى الأول أن من حطوا بالسجود أي أنه إن يغشى عليهم خارين لله جل وعلا سجدا. قال فيكون أولا، والشيخ هنا قال أول بالفتح خبر يكون، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، جبريل لابد أن تكون بالضم هنا، أن تكون اسم يكون، ويصح العكس، يصح قوله هنا فيكون أول بالرفع، يصح بالرفع تكون اسم يكون، ولكن إذا قلنا هنا أول بالرفع فجبريل بالفتح، أول من يرفع رأسه جبريل، فإما الأول والثاني كلاهما يصح. قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فإذن يا أخوة جبريل يسمع كلام الله، يسمع القرآن من الله سبحانه وتعالى، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكة وماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، لهذا في قول الله سبحانه وتعالى قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، قالوا بعض أهل التفسير يقولون القائل هو جبريل، أو يقولون الملائكة، لأن جبريل يقولها ثم الملائكة تقول بعد ذلك مثل ما قال جبريل، كما جاء في الحديث هنا يقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. قال فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، لأن جبريل يا إخوة هو الرسول المكلف بالوحي، يوصله إلى من يأمره الله سبحانه وتعالى أن يوصله إليه. قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث يخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل، لأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله، فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه، ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم، لأنه السفير بين الله ورسله، يعني الرسول المكلف بالوحي، هذا المراد بقوله السفير بين الله ورسله. قال فيكلمه الله بما شاء من أمره، يكلمه الله وجبريل يسمع كلام الله جل وعلا. قال ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله، يعني بعد أن يغشى الملائكة لأنها تصعق، ثم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني يسألون. قال فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل ما قال، الملائكة تقول أيضا قال الحق وهو العلي الكبير. ثم يمضي جبريل بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه، قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه ما في النصوص قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه، ففيه الرد على من عبد غير الله جل وعلا، الذي يعبد الملائكة مع عظم خلقتها. وانظر إلى حال الملائكة مع كلام الله، مع ربها سبحانه وتعالى، الملائكة تخاف وتفزع ويخشى عليها وتخر ساجدة لله وتسأل عن الأمر الذي حصل، ماذا قال ربكم؟ هذا كله يدل على أنها لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ما يستفاد من الحديث؟ الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته، لأن هذا فيه دليل على إبطال الشرك كما وضحته في الحديث السابق وفي الآية. قال: ثانيا، بيان عظمة الله عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده. وثالثا، قال: إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كيف يشاء، يعني في إثبات الكلام، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال الشيخ يتكلم بكلام، وهذا يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء. رابعا، قال: إثبات علو الله على خلقه. قال الحق وهو العلي، هذا هو الشاهد الكبير. وخامسا، قال: فضل جبريل، لأن الله جل وعلا خصه بهذا الأمر العظيم وهو تبليغ الوحي إلى الرسل. وفضيلته في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يكلمه من وحيه بما أراد، فهو الذي يكلمه، ثم بعد ذلك تصعق الملائكة ثم يقول: ماذا قال ربكم؟ قال، يقول لهم جبريل: قال الحق والعلي الكبير، ثم يتكلمون مثل ما تكلم جبريل، ثم يبلغ جبريل من أمره الله عز وجل أن يبلغه بذلك الأمر الذي أوحاه إليه. وهذا فيه فضيلة لجبريل كما قال الشيخ هنا في ما يستفاد من هذا الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من قراءة والتعليق على ما ذكره الشيخ تحت هذه الترجمة. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.